يا رب قد أكرمتنا بمحمد يا رب قد أكرمتنا بمحمد صلى عليه الأنبياء وسلموا وتخيروه لهم إماما صادقا لما اصطفاه لنا الإله الأعظم فالبدر في كبد السماء تزفه وتروح تسبقه هناك الأنجم إن عباد الله إن رجال الله إن عباد الله ملء قلوبنا طاغى وموسى والمسيح ومريم الله أكرمنا وأرسل أحمد للحق والتوحيد يدعو والهدى نور أهل غل الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياء تبدد والمؤمنون الصالحون الذاكرون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر وقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على خير الخلق وأخلاق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مكة فزت بمولده لما ظهر فيك العجب قد جاء لنا برسالته وبسنته وبما وجب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ساتي الأشجار لطلعته والطب له أنطق وأبى صلى الله صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى أدعوك يا ربي فقضي حاجتي يا رب سريعا فشأن العبد يدعو ويعجل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل يا نافذ التدبير ما شاء يفعل النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه.